قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد نبوية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد النبوية المحكمة التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. أيها الأحبة، في صدر نهار من نهارات المدينة يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر كما يقول جرير رضي الله تعالى عنه. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال جرير رحمه الله ورضي عنه: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أيها الأحبة، إن جلالة هذا الموقف وعظمة هذا الحدث جعلت النبي الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه يتكلم بهذا الكلام المؤثر، ويثبت من خلاله هذه القاعدة الجليلة الرائعة، وينقشها على صدور أصحابه الذين كانوا شاهدين على ذلك الموقف. تأملوا معي أيها الأفاضل في ألفاظ وعبارات هذه القاعدة الجليلة: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من أصول الدين فاتبع عليها، كما جاء في رواية الترمذي لهذا الحديث: فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله أكبر، ما أعظم فضل الله عز وجل. أيها الأفاضل، إن لهذه القاعدة النبوية العظيمة آثارا عملية ينبغي أن يرى أثرها على المؤمن حين يسمعها. فمن ذلك أن هذا الكلام البليغ دعوة إلى التنافس في الخير والتسابق في افتتاح مشروعاته النافعة، وهو في الوقت ذاته تحذير لأولئك الذين ينشئون التقاليد السمجة ويعقدون بها شؤون الجماعة ويتركون من بعدهم يضطرب في شرورها ومتاعبها. ومما يدخل في دلالات هذه القاعدة أيضا ما أشار إليه المنذري رحمه الله تعالى بقوله: ونسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه. وكذلك الأمر في عكس هذا، فناسخ ما كان فيه إثم فعليه وزره ووزر من عمل به ما بقي خطه. فهل يعتبر بهذا أولئك الذين يكتبون ما يكتبون من روايات فاسدة أو مقالات تدعو إلى الرذيلة أو تهدم الفضيلة؟ ألا يعتبر أولئك ويحذرون ويخافون أن تبقى كتاباتهم من بعدهم إثما ووزرا يصب سيل سيئاته عليهم وهم في قبورهم؟ وفي الوقت ذاته ألا تستنهض هذه القاعدة النبوية: من سن في الإسلام سنة حسنة أولئك الذين إن فقدوا آلة العلم ولكن الله آتاهم آلة المال، أن يحثوا الخطى لدعم طبع كتب الخير ودعم كل وسيلة فيها نفع، ليبقى لهم بذلك أجر ما عملوه وأجر ما دعوا إليه ودعموه من خير، فإن أجرهم باق ما بقيت تلك الأعمال. أيها الأحبة، ومما يستفاد من هذه القاعدة أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم سنوا سنن الخير وافتتحوا أبوابه، ولا شك في أنهم الذين سنوا جميع السنن وسابقوا إلى المكارم، ولو عدت مكارمهم وحصلت لملأت أسفارا ولظلت الأعين بمطالعتها حيارا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ومن دلالات هذه القاعدة النبوية أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة أن فيها التحذير من البدع في الدين، وهذا أصل متفق عليه بين علماء الملة. وإنما قيد التحذير من البدع في الدين لأن أمور الدنيا الأمر فيها واسع وباق على أصل الإباحة، وحكمه يختلف بحسب مآلاته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعلى هذا فجميع المخترعات المعاصرة داخلة في أصل الإباحة كالأسلحة الحديثة وتقنيات الاتصالات ووسائل النقل المتنوعة. وأنت إذا تأملت أيها المستمع الكريم في هذا وجدت أن سد باب الابتداع في الدين وإباحته في أمر الدنيا من مظاهر عظمة هذه الشريعة. وبيان ذلك أنه لو فتح الباب لكل من أراد أو لكل فرقة وطائفة أن تبتدع في الدين ما تستحسنه بعقولها وآرائها وهو ليس من الدين في شيء، لتمزقت الأمة وتفرقت، ولوقع نقيض مقصود الشريعة من الاجتماع والاعتصام بالوحي. تأمل معي وفقك الله هذه الآية العظيمة التي يقول الله عز وجل فيها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أما وجه العظمة في إباحة الابتداع والاختراع في أمر الدنيا فإن هذا ظاهر جدا، ذلك أن الله جل وعلا حين استخلف أبانا آدم وذريته في الأرض كان من ضرورة هذا الاستخلاف سعي هذا المخلوق في عمارة الأرض، ولن يتم ذلك إلا بفتح الباب على مصراعيه في هذا الباب وفي هذه الأمور التي هي مشترك إنساني. ولهذا فإن من قرأ في كتب الحضارات وجد أثر هذا التلاقح الفكري في أمم الأرض وحضارات الشعوب، فهذه أمة تخترع شيئا فتطوره أمة أخرى، وأمة تبدأ بمشروع هندسي فتطوره أخرى، وهكذا حتى أصبح شعوب الأرض كلهم بلا استثناء يستفيد بعضهم من بعض في هذا الباب. أيها المستمعون الأكارم، ومن دلالات هذه القاعدة النبوية الجليلة من سن في الإسلام سنة حسنة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، سواء كان ذلك في الشأن الديني أو الدنيوي، ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة التي توضح المراد. فمن أمثلة الوسائل الدينية جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم المصاحف على مصحف واحد، فقد كان هذا الجمع وسيلة إلى غاية من أعظم الغايات وهي حفظ القرآن الكريم ومنع التفرق بين المسلمين ومنع تضليل بعضهم بعضا. وقد كانت قصة بدء الجمع التي ذكرها البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه دالة على هذه المقاصد. فالقرآن في ذاته محفوظ بلا ريب، لكن وسيلة الجمع لم يقم سببها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين خشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرق الناس باختلاف الأحرف التي يقرؤون بها، فكان جمعه رحمة من الله وغاية الحكمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقل مثل ذلك في جمع السنة وتبويبها وترتيبها وتدوينها، فهذه سنة حسنة توصل بها العلماء والأئمة إلى حفظ السنة من الضياع. ومن أمثلة الوسائل الدنيوية ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في وضع ديوان الجند وبعض التراتيب الإدارية التي اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك حين توسعت الأمصار وكثرت الفتوح وكثر الداخلون في دين الإسلام. وما زال أئمة الإسلام بعد عمر رضي الله تعالى عنه يحدثون من هذه الأمور ما يقيم الدولة ويصلح شأنها، وهذا كله بلا ريب من عظمة هذا الدين كما أشرنا في أول الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يكتب الله على يديهم سن السنن الحسنة، وأن يجعلنا ممن يكتب على يديهم إغلاق أبواب الشر، وأن يجعلنا أدلاء عليه مقبولين عنده، وأن يوفقنا للعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يختم لنا بها، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.